الرسالة الأولى في هذه الحلقة، وردتنا من وراق حسن بابكر نعمان من قرية المناصير بالسودان، يقول في رسالته: هل الأولياء يعلمون الغيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله، فقد اختص الله بعلم الغيب، فأكرم الخلق أنبياء الله ورسله، ولم يدعوا لأنفسهم شيئا من علم الغيب، وإنما يعلمون ما يطلعهم الله جل وعلا عليه من بعض الأمور التي لا يعرفها ولا يطلع عليها من معهم. أما الأولياء فلا يطلعون على شيء ولا يعلمون غائبا، وإنما يدعي لهم من يسبع عليهم ثوب الولاية ويصنع لهم أهالة التقديس ويحيطهم بهذه الدعاوى الفارغة، أو قد يدعون لأنفسهم كذبا وزورا شيئا من هذه الأمور. فأكرم الأولياء في هذه الأمة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم خليفته الراشد والصديق وصاحبه في الغار أبو بكر رضي الله عنه، وما ادعى لنفسه في يوم من الأيام علم شيء، بل ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك من علم الغيب إلا أن يطلعه الله جل وعلا عليه. فيجب على المسلمين أن يستخدموا عقولهم وأن يتجنبوا هذه الترهات، وأن يتقوا الله سبحانه، وأن يقتدوا بسادات هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الاقتداء بهم خير وفلاح، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول: هناك بعض الناس يقولون الفقير أو الفقيه يطلع الجن من الإنسان المجنون، وهذا الفقير عندنا هو الذي يكتب الحجب ويعزم ويرقي وما إلى ذلك، أو يرقى وما إلى ذلك، فهل مثل هذا يستطيع أن يطلع الجن؟ وهل هذه المعيشة حلال أم حرام؟ أما إذا كان يقرأ على المصروع القرآن فيشفى بذلك فلا بأس أن يأخذ جعلا على ذلك العمل، وأما إن وهذا لا يكون إلا إذا كان الشخص متقيا لله، محافظا على شعائر الدين، مؤديا لفرائض الصلوات في أوقاتها مع الجماعة. فأما من يدعي لنفسه الولاية والفقر ويستخرج ويخرج في زعمه الجن من الإنس بصلاحه وولايته وصلته، هذا من الكذب، وإنما هو يستخدم الجن شركا بالله. أما أخذ الأجرة على العلاج بالقرآن فإنه ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي بعثهم في سرية قرابة 30 أو هم 30 رجلا، فضافوا حيا من العرب فلم يضيفوهم، ما قروهم ولا أعطوهم القراء، فلدغ سيد الحي وجاء الحي له بكل وسيلة لشفائه فلم يستطيعوا، فقالوا: لعل عند هؤلاء الناس أو العرب ما يفيد. فجاءوهم وقالوا: هل فيكم من راقي؟ فقال أبو سعيد: نعم أنا أرقي، ولكن ضفناكم فلم تضيفونا، ما أنا بفاعل إلا بأجر. فاتفق معهم على قطيع من الغنم، فجاء وقرأ فاتحة الكتاب 7 مرات ويملأ فمه ريقا ونفخا ينفخ على موضع الداء اللدغة، فبعد 7 قام الرجل كأنما نشط من عقال أو نشط، فأخذوا الجعل. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه قال لأبي سعيد: وما يدرك أنها رقية؟ وفي بعض الألفاظ في رواية الإمام أحمد قال: ألقي في روعي، أي أنها رقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير ما أخذتم عليه كتاب الله أو كتاب الله، كلوا واضربوا لي معكم بسهم إلى آخره. فدل ذلك على جواز الرقية بالقرآن وجواز أخذ أجرة عليها، إلا أن عدم أخذ الأجرة أفضل، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أخيرا ويقول: تارك الصلاة هل هو مسلم عاصي؟ لأنني سمعت من يقول ذلك. وهل في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هناك من المسلمين من يترك الصلاة ويسمى مسلما عاصي؟ وما حكم تارك الصلاة مع القدرة عليها؟ أما هل كان في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يترك الصلاة ويسمى مسلما عاصيا؟ فمعاذ الله أن يكون. كان القوم أعلم بقدر الصلاة ومنزلتها في الإسلام، ويرونها عماد الدين، فلا يعقل أن يكون أولئك النفر الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه ولتبليغ دينه للناس أن يكون فيهم من يتساهل بالصلاة فضلا عن تركها. أما ترك الصلاة فلا حظ للإسلام في الإسلام لمن تركها، لكن اختلف العلماء في من تعمد ترك الصلاة، هل بغير جحدان لها وإنما تساهل هو يقتل إذا أصر على تركها، لكن اختلفوا هل هو إذا أصر على تركها مع اعترافه بوجوبها هل يقتل كافرا أو يقتل حدا؟ أما قتله فهو قول عامة أهل العلم، فلا يصح أن يسمى الشخص المتعمد لترك الصلاة مسلما. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم، إلى آخر الحديث الصحيح. فلا حظ في الإسلام لمن لا يصلي، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة من المرسلة سين جيم عين من البيضاء باليمن الشمالي، تقول: ما حكم الشرع في امرأة تصلي وصفت لأخرى علاجا وهو الغسل بدم الأضحية أو أي دم آخر، فقامت الأخرى التي وصف لها بالغسل بهذا الدم، وكثير من النساء تفعل هذا أي يغتسلن بالدم لعلاج ظاهرة قلة الأولاد في بداية الزواج، فما حكم هذه الواصفة وماذا على هذه المرأة التي اغتسلت بهذا الدم؟ أولا، الاغتسال في الدم لا علاقة له في الإنجاب، فإن موضع الإنجاب والإخصاب إنما هو الرحم بالنسبة للمرأة، فلا علاقة للدم في الإنجاب، والدم المسفوح محرم لا يحل أكله ولا التداوي به، ولم يجعل الله جل وعلا شفاء عباده فيما حرم عليهم. فالواصفة آثمة والمستعملة آثمة، لكن إن كانت تجهلان الحكم فالله عفو كريم عليهما الاستغفار، وإن كانت تعلمان التحريم فالمعصية كبيرة والذنب عظيم، فلتبادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا. ومن أصيبت بشيء من العقم أو تأخر الحمل لتأخذ بالأسباب وأنواع العلاج، والله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل الأخت من اليمن الشمالي وتقول: قرأت في كتاب تحفة الذاكرين تأليف القاضي محمد بن علي الشوكاني حديثا في باب صلاة الضر والحاجة دعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم في المستدرك، والحديث ذكر في تخريجه جواز التوسل برسول الله إلا الله عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وأنه المعطي والمانع. السؤال: ما مدى صحة هذه الصلاة؟ وهل يحق لنا التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم الآن ونريد لمحة عن التوسل بأنواعه، ما يحل منه وما لا يحل. هذا الحديث الذي ذكره صاحب عدة الحسن الفصين وشرحه الشوكاني في كتابه تحفة الذاكرين وخرجه الترمذي والنسائي، هذا حديث جيد من ناحية سنده، ولكن المقصود به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول اللهم شفعه فيا، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يشفع لأمته في حياته لا يشفع بعد موته، ولذلك إنما هذا الأمر كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يستشفع بأحد من الأموات لقضاء حاجة أو شفاء مرض أو جلب مصلحة للأحياء، وإنما يمكن الاستشفاع بالحي ليدعو لك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأمته ولأصحابه يحتاجوا إلى ذلك. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب حينما قحطوا: اللهم إنا كنا نستشفع بك بنبينا إليك فتسقينا، ها نحن نستشفع بعم نبينا، قم يا عباس فادعو. فهذه الشفاعة. والوسائل التوسل إنما يكون إلى الله جل وعلا بأعمال العباد، بأسماء الله وصفاته وبأعمالنا نتوسل إلى الله بذلك. أما أن نتوسل إلى الله بأموات فما جعل الله جل وعلا أمواتا وسائل للأحياء، فلا يصح التوسل بالأموات إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من الشرك، ولم يفعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والتسليم وسيلة، ولا حفظ عن أحد منهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ولا حفظ عن أحد من التابعين أنه فعل ذلك، فلا يصح أن يستشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، وله الشفاعة العظمى يوم القيامة يشفع للخلائق أجمعين، وله شفاعات أخرى لأمته صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالة الأخت المرسلة من اليمن الشمالي تقول: عندنا يصلون ليلة كل جمعة بعد العشاء وبعد ظهر الجمعة صلاة الغائب على أموات المسلمين، فهل هذا وارد في السنة المطهرة؟ الصلاة الغائب ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يوم مات النجاشي ملك الحبشة، واختلف أهل العلم بعد ذلك فيها، والصحيح جوازها، لكن لا يكون في كل جمعة. إذا علموا شخصا ذا منزلة توفي جاز لهم أن يصلوا صلاة الغائب، كأن يموت إمام من أئمة المسلمين وعالم من علمائهم يتأثر الناس بموته فيسن لهم أن يصلوا عليه صلاة الغائب، وهذا مثل ما فعل النبي، فقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أصحم ملك الحبشة وخرج إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات، ولو لم يفعلوا فلا حرج عليهم، فإن ناسا من الصحابة توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلى عليهم أيضا صلاة الغائب، فالمسألة خلافية، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من مصر من السائلة حاء زاي قاف، تقول في رسالتها: أنا سيدة مؤمنة بالله ورسوله، أصلي وأصوم والحمد لله، لكن زوجي الآن مسافر وهو ليس بالزوج المخلص، يعني لم يدبر لي أو لم يدير لي بال أبدا، وأنا الآن أحببت رجلا وهذا الرجل كان يحبني قبل أن أتزوج من زوجي، وفاتحت صديقتي وقالت لي هذا حرام، اكتبي إلى برنامج نور على الدرب وهم يفيدونك بالجواب فتأمل الإفادة. يحرم على المرأة أن تعلق قلبها لرجل أجنبي، فإذا تزوجت وجب عليها أن تخلص لزوجها، ويحرم عليها أن تطلب الطلاق لأنها تحب آخر، فانثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولعل في بعض تقصير زوجك ما يرفع لك به له المنزلة ويثيبك فيه عليه الأجر إذا صبرت. أما إذا كان زوجك مخلا بواجباتك ومقصرا بحقوقك ولا يفي بمستلزمات الزوجية وأردت الطلاق منه لهذا السبب، ففي هذه الحالة لا حرج عليك. أما لأن هذا الشخص فاتحك أو فاتحتيه بالمحبة فهذا إثم وإجرام في حق الزوجية، وحرام على المرأة أن تتعلق أو تقابل أو تحكي مع رجل أجنبي علاقات حب وغرام إذا لم تكن ذات زوج، وإذا كانت ذات زوج فالتحريم أعظم والإثم أكبر، والعقوبة قد تعجل لمن يكون هذا أمره لأن يصيبه الله جل وعلا بمصيبة بنفسه وبدنه، أو يحرمه لذة علاقات الزوجية، أو يسبب له من المتاعب والمشاكل ما لا يستطيع له دفع، كل ذلك بسبب تعديه حدود الله وإجرامه في حق الزوجية. فيجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يحرص، ومقتضى الإيمان الذي وصفت هذه السائلة ومقتضى محافظتها على الصلوات الخمس ومقتضى عرفانها بواجباتها تجاه دينها يلزمها بأن تكون وفية لزوجها بعيدة عن أنظار الرجال والحديث معهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من سائلة لا ترغب ذكر اسمها ولا عنوانها، تقول: في بلدنا يوجد قبور للأنبياء في غرفة، وفي الغرفة المجاورة يتخذها الناس مسجدا في نفس البناية، وأحيانا يصلون بنفس غرفة الضريح، وأنا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فما هو الحكم في ذلك؟ ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما فعلوا، وكلمة النحو. أما هذه الغرفة التي فيها قبور أنبياء فإنه لا يصح في الوجود معرفة قبر نبي من الأنبياء سوى قبر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أما سائر الأنبياء فإنه لم يثبت بدليل قطعي قبر أي منهم، فما يسمى بقبر الخليل في فلسطين وقبر هارون وقبر كل هذه لا دليل صحيح على وجودها حقيقة، ولذلك لا يصح للإنسان أن يعتقد أن هذا هو قبر النبي فلان. أما الذهاب إلى هذه القبور المدعاه والتمسح بها فهذا من الشرك، يجب على المسلم أن ينزه نفسه عن الإشراك بالله، وأن يتجنب سلوك طريق الضالين والمنحرفين، وأن يتوجه إلى الله جل وعلا، وأن يكون قاصد لله حنيفا غير مشرك بالله جل وعلا، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول الأخت السائلة من العراق: في غرفتنا صور للعائلة معلقة على الحائط، وأنا أخبرتهم أنها حرام يجب إزالتها، لكن أمي ترفض بشدة وتواجهني بكلام جارح، وأخيرا علمت أن الصلاة لا تجوز بغرفة بها صور، رغم أنه لا يوجد بمنزلنا غرفة تصلح للصلاة سوى الغرف التي بها الصور، أفيدونا أفادكم الله. أولا، الصور المعلقة لا شك أنها خطرة ومن أسباب الضلال والانحراف، ويجب على المسلم أن يتجنب ما يسبب له الانحراف ويبعده عن دين الله، فلا حاجة إليها ولا فائدة ترجى من ورائها، وإنما هي إما فتن في الدين وإما فتن في الحزن عليهم بعد وفاتهم والتحسر على موتهم، وكل ذلك معصية لرب العالمين. يجب على الناس أن لا يعلقوا شيئا فتعليق الصور، بل تعليق القرآن من الأمور المكروهة، فكيف بالصور التي تعلق؟ أما الصلاة فإنها صحيحة ولو كانت هذه الصورة معلقة، وأنا وإن كنت أقول ما قلته لا أرى أن هذه الصور هي التي جاء الحديث في أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولكن لأن الصورة التي أرى أن الحديث يعنيها هي الصور المنحوتة والمصوغة والمرسومة بالقلم والريشة والأصباغ، لا التي تؤخذ عن طريق الجهاز الذي يحبس الظل ويحبس الصورة باقية في شاشته الصقيلة، إلا أنه ينبغي أن يتقيد في هذه الأمور بما تدعو الحاجة إليه، وما لا حاجة إليه أقل أموره أنه عبث وتفريط وإضاعة للمال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل الأخت أيضا السائلة عن أمرين، أولهما هل تصح صلاة المرأة المتبرجة، وثانيهما ما حكم الاغتصاب في الشريعة الإسلامية، وإذا حصل للمغتصبة جنين وعائلتها متشددة وتخشى منها فماذا تفعل، أفيدونا أفادكم الله. أما الصلاة للمتبرجة فهي وإن كانت صحيحة فالمتبرجة آثمة بتبرجها وآثمة إذا صل بصلاتها غير مستترة، يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ما في الصلاة ما عدا الوجه واختلف في القدمين والكفين، لكن لو صلت وشعرها باد وقدماها باديتان أو ليس على رأسها شيء هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة من حيث أنها مجزية وفيها نقص كبير لعدم قيام المصلية بما يجب أن تقوم به. أما الاغتصاب أي الزنا فلا شك أنه محرم على المغتصب، وأما المكرهة إذا كانت صادقة بأنها مكرهة ولم تتساهل ولم تمكن فإنه لا إثم عليها. أما مصير الجنين الذي تضعه فإذا كانت أسرتها لا تقبل ببقائه معها ولا تقوم بتربيته فلا مانع أن تسلمه لدور الحضانة إذا كان في بلادها دور حضانة، فإن لم يكن وجب عليها أن تربيه وأن تقوم بتنشئته وأن توجهه وجهة الخيرة وأن تحرص على استقامته وتقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة. فإنه ثبت أن امرأة زنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت واعترفت وأنها حبلى، فأمر ولي أمرها أن يحسن إليها، فلما وضعت قالت إنها وضعت، فقال حتى تفطمي، فلما فطمته جاءت به وفي يده كسة خبز فأقام عليها الحد صلوات الله وسلامه عليه، فدل ذلك على وجوب العناية بالحمل حمل الزانية. أما لو ألقته نطفة بعد الزنا وعملت على إلقائه وهو نطفة فلا حرج في ذلك، أي لو ألقته قبل أن يكون جنينا لا حرج في ذلك إن شاء الله والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة عين ميم من محافظة بغداد في العراق، تقول أنا امرأة صائمة مصلية لكن إذا حدث أي أمر بسيط تثور أعصابي وأتكلم كل شيء، أشتم كل أهلي الأموات، فماذا أعمل؟ أرشدوني وفقكم الله. هذا من الشيطان، والنبي ذكر أن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وأرشدنا إلى علاجها صلى الله عليه وسلم، أرشدنا في حال الحركة بأن من غضب وهو ماش فليقف، فإن كان واقفا فليقعد فليجلس، فإن كان جالسا فليضطجع. وأما بالأعمال التي يعملها فهو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بسم الله الرحمن الرحيم ليهدأ غضبه. وأرشدنا إلى الوضوء، إذا غضب أحدنا وأراد أن يسكن غضبه فليبادر إلى الماء يتوضأ وضوءه للصلاة. وقد ذكر النبي أن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار، فعلاج الغضب إنما هو أو من علاجه الماء التوضأ، وكل ذلك يذهبه إن شاء الله. وعلى الإنسان أن يتقي الله، فإذا غضبت حصل الغضب يكظم غيظه، فإن من أعظم الحسنات كظم الغيظ وقمع شرة الغضب والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول إن زوجها يصلي، كان يصلي وترك الصلاة، وأنا نصحته ولكنه لا يسمع ولا يطيع ويكفر، فماذا أعمل وفقكم الله. يجب على المرأة ألا تستقر عند من يكفر ويدع الصلاة، فلا تحل المرأة للكافر، ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، ويجب عليها أن تشعره بعدم الموافقة وتبذل كل ما تستطيع للخلاص والحيلولة خلاص منه والحيلولة دونه حتى يعود إلى طاعة الله. وإذا كان الرجل في بلد تقيم أمر الله وتوقع عقاب الله على من يرتد عن دين الله، فإنها تبلغ الجهة المسؤولة لتعمل ما يعيده إلى جهة الصواب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لكن لا يحل للمرأة أن تقتل زوجها بهذه الدعوة وتدعي أنه كافر، لا يجوز لها بحال، وإنما ترفع أمره للجهات المسؤولة السلطات المعنية، أما هي فتمتنع منه بقدر ما تستطيع، ولا تمكنه من نفسها ولا تقر في بيتها. فإن كان لها أولاد وهي تعطف عليهم وتبقى ترعى شؤونهم في بيته، تبقى وتمنعه من نفسها بكل ما تستطيع، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة جاءتنا من المرسل داود كرتكيلا من أم درمان من السودان من القوات الجوية، يقول: هل يمكن أن أصلي بالتيمم أكثر من فرض؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب نعم. اختلف العلماء هل التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، حيث أن المتيمم إذا تيمم يستمر طاهرا ما دام لم يحدث، قيل ذلك وقيل لا، التيمم لكل صلاة في وقتها، يتيمم ويصلي تلك الصلوات ويتنفل معها ما شاء، فإذا جاء وقت صلاة أخرى أعاد التيمم. والصحيح من كلام أهل العلم أن المتيمم تكون طهارته كطهارة المغتسل بالماء، لا تزول إلا بحدث أو وجود الماء، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: في صلاة الجماعة هل يمكن أن أصلي لوحدي خلف الصف أم أسحب إنسان من الصف كي نكون صفا آخر؟ إذا لم تجد لك فرجة ولا تيسر لك من تصف معه، وقد لا يوافقك من تجره، فصلي خلف الصف وصلاتك صحيحة، وأنت تكون بذلك قد عملت ما تستطيع، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا هذه رسالة جاءتنا من السائل سعد عبد الله السهلي، يقول: بعثت إليكم العديد من الرسائل لم أسمع الرد عليها، فما هي الأسباب؟ الأسباب قد يكون ذلك لسوء الخط، أو لأن الرسائل لا تحمل اسما ولا عنوانا فنضطر لإغفالها، أو لتكرار الأسئلة التي فيها مع رسائل أخرى. الحاصل أن في رسالته هذه سؤالين، هما: هل يجوز الوضوء دون استنجاء؟ وقد صليت إحدى المكتوبات وفي ثوبي دم لم أعلم به إلا وقد أنهيت الصلاة، فهل أعيدها أم لا؟ الإنسان إذا قضى الحاجة من بول أو غائط واستنجى ولم يتوضأ ثم حان وقت الصلاة، فإن عليه أن يتوضأ بدون استنجاء، ولا يلزمه الاستنجاء، إنما الاستنجاء من الخارج، والاستنجاء ليس من الوضوء، وإنما هو أمر منفصل عنه، إذا حصل الغائط أو البول استنجى. لكن لو قضى حاجته عند الصلاة ثم توضأ فإن عليه أن يستنجي، فإن استجمر بأن أزال الخارج بثلاثة أحجار أو خمسة أحجار أو سبع وتر أجزأه عن الاستنجاء بالماء، فإن جمع بين ذلك بين الاستجمار والاستنجاء فهو أفضل. نعم. ولو لم يجمع واكتفى بالاستجمار وتوضأ بدون استنجاء صحة الصلاة ولا شيء عليه. وبالنسبة للدم أما الدم فإن الصلاة صحيحة ولا حرج عليه إن شاء الله، والله أعلم.